تفسير الآية 9 من سورة السجدة يقول تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي ثم بعد أن كان نطفة من ماء مهين ترقى به سبحانه في بطن أمه بعدة مراحل حتى أخرجه إنسانا سويا، أي متناسقا متوازنا في أعضائه وشكله، لا خلل ولا اعوجاج فيه، بل على أحسن صورة وأدقها وأتمها. وأعطاه وجعل فيه روحا من روحه سبحانه، أي سرا من أسرار قدرته ورحمته، فأصبح متحركا منطلقا في الحياة، لا جامدا ساكنا، لينتفع ويسعد بها تمام الانتفاع والسعادة. وأعطاه مقومات وإمكانات تامة تعينه على ذلك تمام العون، والتي منها السمع والبصر والفؤاد، أي العقل وما به من أفكار وإدراكات ومشاعر. ونسب سبحانه الروح إلى ذاته العلية لمزيد من تكريمه، ليظل متذكرا دائما أنه منتسب له تعالى، فيحسن بذلك التعامل مع كل مخلوقات كونه والتي كلها مسخرة له، فيسعد بها تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، أي لكن رغم كل هذه النعم الواضحة والتي لا يمكن حصرها، فإنكم تشكرون أيها البشر شكرا قليلا وفي أوقات قليلة، بل بعضكم قد يكفر هذه النعم، أي لا يعترف بها، بل وقد ينسبها لغيره سبحانه، بل والبعض قد يكفر بوجود الله أصلا. فإياكم أن تكونوا كذلك، بل كونوا دوما شاكرين لنعمه تعالى بعقولكم باستشعارها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم،